الودود. الودود صيغة مبالغة من الود، وهو كثير الود. والود المحبة، يقال وددت فلانا إذا أحببته، إذا أحببته. ويأتي على معنيين في معنى اسم الله الودود، فيأتي بمعنى فعول بمعنى فاعل، والمعنى الذي يود أنبياءه ورسله وعباده الصالحين ويحبهم، ويأتي بمعنى فعول بمعنى مفعول، أي المحبوب الذي يتودد إليه أنبياؤه ويتودد إليه عباده سبحانه وتعالى. فهو جل وعلا المتودد لعباده، المحب لهم سبحانه، الذي من محبته لعباده ومن رحمته بهم أن أكرمهم وأعطاهم ورزقهم ورحمهم سبحانه. قال الله جل وعلا في ذكر هذا الاسم: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. قال جل وعلا: وهو الغفور الودود. ومن لطائف الاقتران هنا أن الله جل وعلا قرن بين اسم الودود وبين اسم الغفور، وقرن بين اسم الودود مع اسم الرحيم. قال ابن القيم رحمه الله: وما ألطف اقتران اسم الودود بالرحيم وبالغفور. قال: فإن الرجل قد يغفر لمن أساء إليه، يغفر إن أساء إليك فلان من الناس ولا يحبه. قال: وكذلك قد يرحم من لا يحب. وأما الرب جل وعلا فيغفر لعبده إذا تاب إليه ويرحمه ويحبه سبحانه، فإنه يحب التوابين. وإذا تاب إليه عبده أحبه ولو كان منه ما كان. إذن نتعبد لله جل وعلا بهذا الاسم لأن نتودد إليه وأن نتقرب إليه وأن نحبه سبحانه. وأعظم ما تحقق به محبة الله جل وعلا أن تتبع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم: وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وكما ذكرنا ليس الشأن أن تحب، فإن كثيرا من الألسن تلهج بأننا نحب الله، لكن الشأن كل الشأن أن يحبك الله جل وعلا. وكيف يحبك الله؟ باتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم: فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. كذلك التودد له بالأعمال الصالحة والتقرب إليه بإصلاحها استقامتها إليه جل وعلا، فهو المستحق للعبادة